قليلة. هذا اصطفاء وكرم من الله تبارك وتعالى. فمثل هذه المساجد ومثل هذه الاجتماعات فيها راحة للقلوب، فيها تسلية للمكروب، فيها سلامة من الخطوب، فيها نجاة من الفتن، فيها فلاح، فيها اطمئنان. مثل هذه المجالس يقل حظ الشيطان من الإنسان ومن استحواذه عليه، وتقل الغفلة التي تفشت في أوساط الناس. كل مصيبة وكل رزية وكل بلية وكل بلاء يعصى الله تبارك وتعالى به إنما هو نتيجة الغفلة، نتيجة البعد عن الله تبارك وتعالى، ونتيجة البعد عن شرعه، ونتيجة البعد عن مثل هذه المجالس التي فيها تهذيب للنفوس وفيها تغيير من الطباع. مثل هذه المجالس تقود بالإنسان إلى أرقى الغايات وإلى أفضل الأمنيات. الغفلة طرأت على المسلمين، تعيش في أوساط أمة مخذولة، كسرت شوكتها أمام عدوها، وتسلط عليها خصماؤها. السبب هو الضعف والفتور والغفلة التي حلت بالمجتمعات وبالأمة الإسلامية. فالنصيحة لنا جميعا يا عباد الله أن نكون مستيقظين، ونكون نبيهين، ونكون مستشعرين للمراحل والأيام التي سنقدم عليها، نستفيق من سباتنا ومن غفلتنا، لنكن من أولي العقول السليمة التي تحرص على ما ينفعها، والتي تحرص على السلامة من الخطوب ومن الفتن ومن الرزايا والبلايا والمحن. والله لو أن الناس راجعوا أنفسهم وحاسبوها وأنبوها وتدبروا وتفكروا في حال المراحل التي سيقدمون عليها بين يدي الله تبارك وتعالى لما طاب لهم عيش، ولما طاب لهم حياة وغفلة وسعي وراء الدنيا. وهؤلاء أعني أهل الغفلة سيمرون بمراحل عصيبة وبنكبات، لأنهم لم يسلكوا سبل السعادة وسبل النجاة من الغفلة التي حلت بقلوبهم. سيمرون بمراحل عصيبة ابتداء من هذه الدنيا، هم يسعون وراءها ويطلبونها، وليس لهم هم ولا شغل إلا السعي وراءها. ومع هذا فإنهم ما سيوفقوا وما سيفلحوا، فإن مصيرهم إلى النكد، فإن مصيرهم ولطالما وهم في غفلة وبعد عن الله وعن ذكره وعن طاعته وعن الهداية والاستقامة، أبدا ورب الكعبة لن ينالوا السعادة، ولن يهنأوا العيش، ولن ينعموا ويكرموا بما متعهم الله به من الرزق الذي لا هم لهم ولا شغل لهم إلا جنيه. انظر إلى حالهم في الدنيا وهم بعيدون عن الله وفي غفلة وفي سبات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا حاله في الدنيا، هو في غفلة وفي بعد عن الله، هذا مصيره وهذا جزاؤه. والله لو جنى الكنوز الكثيرات وصار من المترفين والأغنياء المكرمين فإن مصيره إلى النكد وعدم الراحة وعدم الإطمئنان وعدم السعادة. وهذا هو حال أهل الغفلة من ممن غرقوا بالدنيا فطلبوا الشهوات والملذات وابتعدوا عن طاعة رب الأرض والسماوات. وهكذا حالهم عند أن يفجأهم الموت، حال أهل الغفلة والله عصيب. يقول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله حال مؤلم. فيا أيها المسلم، إياك والغفلة، إياك والسبات وقسوة القلب. تذكر أن هذه دنيا فانية ومنتهية وزائلة، ووالله ليس لنا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان ولا استقرار ولا فلاح إلا أن نكون من أهل الجنة. هناك نستريح، وهناك نسعد، وهناك تهدأ النفوس وتطمئن، ويذهب خوفها وقلقها ويذهب فزعها، هناك تستريح. انظر إلى حال أهل الغفلة عند الموت. وهكذا أهل الغفلة متوعدون بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى غفلة أصحاب موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاندوا وتكبروا وبغوا وأعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى وغرقوا في الغفلة وفي البعد عن تدبر آيات الله، أهلكهم الله. قال الله تبارك وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو حال ومصير من كان في غفلة وفي بعد عن الله تبارك وتعالى. بل إنه يحرم الرشد، يحرم التوفيق، يحرم السداد، حياته لا تستقر، والمعصية تجره إلى ما لا يحمد عقباه، تجره إلى الكبر، تجره إلى عدم الهداية والبر والاستقامة والطاعة. يقول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والله مثل هذه المجالس وسماع الآيات والأحاديث وهكذا انشغال الإنسان بالعلم وانشغال الإنسان بآيات الرحمن وبشرع الله راحة وسلامة ونجاه وعصمة له من الفتن، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. دليل أن البعيد عن الله وعن آياته وعن شرعه وعن القرآن وعن الهداية وعن السنة أن مصيره إلى الغفلة، وأن مصير أهل الغفلة لا يحمد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله مبينا حال أهل الغفلة بين يديه تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، انظر إلى مصيرهم وإلى حالهم وإلى مآلهم، كيف هو مصير أهل الغفلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أهل الغفلة لو أنهم أهل عقول سليمة وكانوا من أولي الألباب لاستشعروا أنهم سيمرون بمراحل عصيبة، ولهذا فإن الله بين حالهم بقوله سبحانه وتعالى، وأن حالهم في غفلة وحالهم في انشغال وحالهم في سعي وراء الدنيا وفي بعد عن الله تبارك وتعالى. يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. انظر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ألم يستشعروا ولم يتدبروا ولم يقفوا مع أنفسهم في تأمل على المراحل والأحوال التي سيمشون عليها؟ هناك موت، هناك قبر، هناك منكر ونكير، هناك البعث والنشور، هناك الوقوف بين يدي الله في عرصات القيامة، هناك العبور على الصراط، هناك مراحل يقدمون عليها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة، في سبات، في بعد عن الله تبارك وتعالى، في إعراض عن هذه المراحل التي سيقدمون عليها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. انظر، ما هي العواقب لأهل الغفلة، لأهل البعد عن الله سبحانه وتعالى، لأهل القسوة ولأهل القلوب البعيدة المعرضة عن الله وعن شرعه وعن تدبر آياته؟ فإياك إياك يا أيها المسلم ومجالسة أهل الغفلة، أهل البعد عن الله. تخير من الأصحاب ومن الأصدقاء من يذكرك بالله، من يحافظ على قلبك، من يريد لك النجاة، من يدعوك إلى الكتاب والسنة، من يقودك إلى المساجد وإلى طلب العلم وإلى حفظ القرآن. تخير من أصحابك ومن جلسائك من يذكرك بالله، من يربط قلبك بالله. وإياك إياك والجلوس مع أهل الغفلة ومع أهل الدنيا ومع أهل القسوة عن شرع الله وعن دينه. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأنت، الله سبحانه وتعالى يحذرك من أهل الغفلة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا الغفلة من صفات الكفار، فإياك والتشبه بهم. كن واعيا، كن ذاكرا لله تبارك وتعالى، كن حريصا على الهداية وعلى الاستقامة. فالله سبحانه وتعالى ذم الكفار وأنهم من أهل الغفلة، قال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أهل الغفلة يوم القيامة مشاهدهم عصيبة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. انظر إلى حالهم، والله أحوال عصيبة وأحوال مؤلمة وأحوال مخزية لأولئك الذين ابتعدوا عن الله وعن شرعه، لأولئك المفرطين، لأولئك الغافلين، لأولئك البعيدين عن الله تبارك وتعالى. وهكذا من المشاهد العصيبة والمؤلمة التي يمر بها أهل الغفلة بين يدي الله تبارك وتعالى: حسرات والله وآلام ومصائب مدلهمات. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم إنه الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم إنه الموت. ثم يؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسرات والله، مصائب، فضائح، آلام، نكبات يمرون بها، حسرات يتألمون ويتحسرون على أوقاتهم في أمنيات بين يدي الله سبحانه وتعالى، في يوم لا تنفعهم الأمنيات ولا ينفعهم الندم ولا ينفعهم الألم، يتمنون الهداية، يتمنون الطاعة، يتمنون لو أنهم كانوا في هذه الدنيا في إقبال على الله، لو أنهم كانوا في هداية وفي طاعة واستقامة. حشرات يمر بها أهل الغفلة بين يدي الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة أي أهل الدنيا في الدنيا في غفلة. انظر إلى حالهم وهم يتمنون الهداية والاستقامة والطاعة، وهم في أمنيات وهم في آلام ومصائب بدلهمات، يولولون ويصرخون ويصيحون ويتندمون ويتمنون لو أنهم يعودون إلى الدنيا. لك أن تتخيل هذا المشهد ولك أن تتصور هذا الموقف. يقول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وإن كنت لمن المفرطين، من الغافلين، من البعيدين عن الله تبارك وتعالى. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا هو حالهم، أمنيات وتمني لو أنهم يعودون إلى الدنيا، لأنهم عاينوا العذاب، لأنهم شاهدوا الهلاك، لأنهم علموا أنه لا نجاة لهم إن كانوا من الموفقين في الدنيا إلا بالهداية، إلا بالطاعة، إلا بالإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. أن تقول نفس يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، من المفرطين، من المقصرين، من البعيدين، من الغافلين. وهكذا عباد الله، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا هو حالهم بين يدي الله تبارك وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا هو مصير أهل الغفلة والبعيدين عن الله تبارك وتعالى. فينبغي على العاقل أن يحرص على قلبه، ينبغي أن يكون واعيا متذكرا، ينبغي أن يستيقظ، ينبغي أن يستشعر لأحواله بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم يتمنى لو أنه كان مقبلا على الله، كان مقبلا على الطاعات والأعمال الصالحات، كان بعيد عن الغفلة وعن السهو والتقصير والبعد عن الله تبارك وتعالى. أهل الغفلة يحرمون التوفيق، يحرمون إجابة الدعاء، يحرمون التوفيق للعبادة وللطاعة وللهدى وللخير. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القلوب أوعية، بعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي، وفي إسناده صالح المري، بعضهم يحسن له في الشواهد والمتابعات، ولهذا فإن بعضهم قواه بحديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص وجعله شاهدا له فصار حسنا، كما حسنه الإمام الألباني والمنذري وغيرهما. تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وفي حديث أبي هريرة: فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل لاهن. أهل الغفلة يحرمون الرحمة والهداية والتوفيق من الله تبارك وتعالى. جاء عند الإمام الترمذي وأبي داود من حديث يسيرة الأنصارية، ويقال لها أسيرة أم ياسر الأنصارية، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكن بالتسبيح والتحميد والتقديس، وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات مسؤولات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. هذا الحديث يدل دلالة واضحة بينة أن أهل الغفلة يحرمون التوفيق والرحمة من الله تبارك وتعالى، وهكذا يطبع على قلوبهم. أهل الغفلة يطبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فتصير قاسية، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، يطبع الله على قلوبهم، فإذا فسدت قلوبهم بطبع الله بأن طبع الله عليها أفسدت سائر الأعضاء. جاء في الحديث عن النعمان بن بشير قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا غفل الإنسان وابتعد عن الله وصار قلبه قاسيا فإنه يطبع عليه ويصير في خزي وفي عذاب. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وجاء عن أبي هريرة أيضا أجاء عن ابن عمر في مسلم. وهكذا عباد الله، فإن من أسباب الغفلة هو كما سمعتم مجالسة من لا خير فيه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أسباب الغفلة الانهماك والانغماس في الدنيا والحرص عليها والبعد عن الله تبارك وتعالى، فيصير الإنسان لا هم له ولا شغل ولا مطمع إلا الدنيا والحصول عليها والسعي وراءها. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتبع الصيد غفل. انظر، هذا إذا كان في المباحات، إذا انغمس الإنسان في المباح وفي الشيء الذي هو جائز وهو ليس بحرام ولكنه يلهيه ويبعده عن الله تبارك وتعالى ويشغله ويجعله في غفلة وفي منأى، فإنه يطرأ على قلبه الغفلة والقسوة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من اتبع الصيد غفل. وهكذا فإن من أسباب الغفلة البعد عن القرآن، فإن الإنسان لا حياة لقلبه ولا سعادة ولا راحة ولا نجاة ولا فلاح إلا أن يكون مقبلا على القرآن تاليا لآيات الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح للقلوب وحياة وسعادة وفلاح واطمئنان. وهكذا جاء عند الإمام الدارمي والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكن من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. فهذا يدل يا عباد الله أن من لم يقبل على القرآن وعلى تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به وعلى قراءته أنه يكون من أهل الغفلة. ومن أقبل عليه، من لم يقبل على القرآن كان من أهل الغفلة، ومن أقبل على القرآن وتلا آيات الرحمن وشغل قلبه بتلاوته وتدبره وتفهمه وبالإقبال عليه لم يكن من الغافلين. وهذا وعد الله كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من أسباب الغفلة البعد عن ذكر الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبالعكس من ذلك، لا حياة للقلوب ولا اطمئنان ولا راحة ولا سعادة إلا بذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ينبغي على الإنسان أن يحرص على قلبه وأن يبتعد كل البعد عن أسباب الغفلة وعن أسباب القسوة وعن الأسباب التي ترهقه بين يدي الله تبارك وتعالى. ينبغي على المؤمن أن يكون فطنا، أن يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى، أن يكون مقبلا على الطاعات وعلى الأعمال الصالحات حتى ينجو بين يدي رب الأرض والسماوات. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات وللأعمال الصالحات وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأسماعنا من سماع الحرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.